الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الزهد والرقائق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن الهوي ثقة السبت الأمين رضي الله الجماعة إلا ابن ماجه، وعباس بن عبد العظيم. عباس بن العظيم من الثقات الحفاظ، روى له مسلم واصحاب السنن الأربعة. قال: واللفظ لإسحاق قال عباس حدثنا وقال إسحاق أخبرنا، وهذا من بديع التصنيف يفصل لك الإمام مسلم كما بينا كثيرا. قال: أخبرنا أبو بكر الحنفي. أبو بكر الحنفي وعبد الكريم بن عبد المجيد من الثقات، روى له الجماعة. قال: حدثنا بكير بن مسمار، روى مسلم روى له مسلم والترمذي والنسائي. قال: صدوق. عامر بن سعد. عامر بن سعد من الثقات، روى له الجماعة. قال: كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إبله، من العشر المبشرين بالجنة. قال: في إبله فجاءه ابن عمر ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. قال الإمام رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. يحيى بن حبيب الحارثي المصري ثقة، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا المعتمر. من المعتمر أستاذ كريم؟ مش عايز تجلس؟ من المعتمر؟ المعتمر بن سليمان أبو محمد المصري ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال: سمعت إسماعيل. إسماعيل هنا وإسماعيل بن إبراهيم بن مخصر من النبلاء ثقة حافظ، روى له الجماعة. عن قيس. قيس بن من بقى هذا؟ ها؟ ومخضرم، ها؟ ما أعتقد ابن أبي حزم. قيس بن أبي حزم ومن المخضرمين، روى له الجماعة. قال: عن سعد رضي الله عنه. رضي الله عنه. قال: حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. سلسلة مرت علينا كثيرا، محمد بن عبد الله بن نمير عن إيش؟ عن أبي، وأبوه أوثق منه لكنه مجاوز القنطرة. وابن بشر. نعم. قال: حدثنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. ولم يقل ابن نمير إذن. قال في رواية: حتى إذا إن كان أحدنا لا يضع كما تضع العنز ما يخلطه بشيء. الله المستعان. هنا هذا الحديث حديث عظيم، وهذا حديث أيام الفتنة، أيام ما حدث بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ورضاه، عندما خرج هؤلاء هذه النبتة، نبتة السوء التي خرجت على عثمان، ضلت الفكر، كفرت عثمان بن عفان المبشر بالجنة، وقد بشره الله تعالى من فوق سبع سماوات بالجنة، وقد قال فيه إنه سلم ما ضر عثمان ما فعل بعده اليوم، ومع ذلك يقومون على عثمان بن عفان ويتهمونه بالزور وبالبطلان وبالبهتان، وخرجوا عليه حتى قتلوه. وكما قلنا قال أنس: راموا خيرا بقتله، ولو كان في قتله الخير لحلبوا بعده لبنا، ولكن قد حلبوا بعده دما عبيطا. الغرض المقصود بعد مقتل عثمان اختلف الناس، والمسألة صار الناس جميعا في حيث بيس، ومنهم من يذهب إلى الزبير، ومنهم من يذهب إلى طلحة ابن عبيد الله، منهم من يذهب إلى ابن عمر، ومنهم من يذهب إلى علي بن أبي طالب. فقام عمر بن سعد يقول: أبي له النصيب، هو من الستة أصحاب الشورى. فذهب إليه وقال: أنت هنا في إبلك وتترك الناس يتنازعون عن الملك. لكن انظر شوف يعني هذا الكلام من سعد بن أبي وقاص، لتعلم أن الله تعالى اصطفى أناسا له، خلقهم له، نظر واعتزل الناس من أجل ربه جل في علاه. فلما نظر إلى عمر بن سعد علم ما وراءه، وهذه فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن أنه ينظر بنور الله. وهذا الحديث ضعيف. لما دخل أنس بن مالك على عثمان بن عفان وهو يخطب قال: مالي أرى أعينا قد زنت؟ فقال: أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، إنما يعني ينظر اتقوا فراسة المؤمن إنما ينظر بنور الله. وهذا حديث ضعيف، لم يصح. لكن الفراسة مهمة جدا في العالم النبي، يعني عالم بلا فراسة، والله عالم بلا فراسة ليس لا لا لا يتبوأ منزلة عظمى بين العلماء. يعني حتى الذي يتصدر للناس ولا يكون عنده فراسة، هذه مشكلة، لأنه يقود الناس بلا فراسة ممكن يدخل عليه، ممكن ما يفقه، ممكن ما يفهم، فهذه حتى العلم ما يتقنه. فالعالم النبيل هو الذي يعني قد منحه الله جل في علاه الفراسة. أنت ترى أبي بكر رضي الله عنه في فراسته باختيار خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان أشد فراسة من عمر. وأبو بكر من شدة فراسته أنه لازم غرز النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بالزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم الصديقية. وكان عمر الخطاب أنزل درعه وكان ملهما. فهي الفراسة. سعد بن أبي وقاص لما نظر عمر بن سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. وطبعا ليس هذا قدحا في عمر بن سعد، لكن هو يعلم بما وراءه، فلذلك قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، عن شر الذي جاء به هذا الراكب. هو الكلام على الملك. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن الأخيار الأبرار كانوا لا يتنزعون السلطان ولا الملك بحال من الأحوال، ولا يتصارعون عليه بحال من الأحوال، يعلمون أنه مهلكة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بئست نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. لذلك قال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف فلا تحكمن بين رجلين، لا تفصل بين رجلين. فقال أعوذ بالله من شر هذا. وليس هذا كما قلنا قطحا في عمر، عمر ثقة من الثقات، لكن هو يعلم ما وراءه ويعلم أنه يأتي على هذه المنازعات. قال أنت هنا والناس يتنازعون في الملك. فقال له يا بني انظر إلى الرد بالحكمة والدليل. ولذلك كما قلنا دائما العالم القوي هو الذي تقوى حجته بالدليل الذي يكون معه. قال إن الله يحب التقية الخفية الإيش؟ الغني. قال إن الله يحب التقي الخفي الغني. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول قف عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن هذا هو الحق والنجاة في ذلك، واعلم أن النجاة في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب التقي الخفي الغني. يحب التقي، إن الله يحب التقي، هذه من يعني كأننا نقول إذا رمنا محبة الله جل في علاه، وإن الإنسان يتطلع وتطلعا عظيما إلى أن يغرز محبة الله جل في قلبي، وليصل هو إلى درجة المحبوبية إلى الله جل في علاه. لأنه ليس من العجب أن يحب العبد ربه، يحب العبد ربه لإحسانه، لفضله، لكرمه، لجوده، لربوبيته، لكماله، لبهائه، لعظمته، لقدرته، لجبروته سبحانه جل في علاه. فأما أن يحب الرب العبد، هذه هي التي تتقطع لها النفوس. فهنا وسائل أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، وصفات وسمات إذا اتسم بها المرء وصل وبلغ إلى المرتقى، إلى هذه المكان محبة الله في علاه. لما يستتبعها من خير، لأن الله تعالى إذا أحبك كل شيء، وإذا أحبك الله تعالى عصمك من كل سوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، قال ورجله التي يمشي بها. في رواية قال ولئن سألني لأعطين، ولئن استعذني لأعيذن، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. هذه فضيلة ليست بعدها فضيلة إن بلغ المرء درجة المحبة عند الله جل في علاه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب، خذ ما بعدها من السمات والصفات، إن الله يحب التقي. التقي والتقوى أصلها أن تجعل بينك وبين الله جل في علاه حجابا، وقاية من عذاب الله جل في علاه. وكما قال ابن أبي طالب، هذا أوجز ما يقال في التقوى، قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. هذا مجامع التقوى في هذا الكلام، تعمل بطاعة الله جل في علاه هي وظيفة العمر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعمل بطاعة الله على نور من الله، وهذه من القيد المهم جدا الذي لابد أن يقبل منه العمل. تعمل بطاعة الله على بصيرة، على علم. ولذلك ما ازداد الجاهل اجتهادا في العبادة إلا وازداد من الله بعدا، لا يمكن أن يقترب بحال من الأحوال. المبتدع ضال، حجب الله عنه التوبة حتى يدع ما هو عليه. فقال أن تعمل بطاعة الله على نور، على بصيرة، على نور من الله ترجو ثواب الله. فجمع بين الشرطين، المتابعة والإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى العمل الصالح، لا يكون صالحا إلا بما أصلحه الله جل في علاه، لأنك بضعف عقلك وعجزك لا يمكن أن تعلم ما يصلح مما لا يصلح، وعلام الغيوب الذي بين لك الذي يصلح مما لا يصلح. فإذا قلت عملا صالحا فلا بد أن تقول صالحا يساوي متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاح لا يعرف إلا عن طريق الوحي، توقيف. فلذلك قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فيعمل بطاعة الله على نور من الله بصيرة، قال يرجو ثواب الله إخلاصا لله جل في علاه، وأن تنتهي أو تكف عما نهى الله عنه على نور من الله أيضا، تخاف عقاب الله جل في علاه. والتقوى قسمان، تقوى ظاهرية وتقوى باطنية. وأهم التقى التي يصل به المرء ويرتقي إلى منزلة المحبوبية هي تقى القلوب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدري. فأعظم التقوى التي يصل إليها المرء ويرتقي إليها هي تقوى القلوب. لا يمكن ترى إنسانا يرتقي عند ربه جل في علاه إلا بتقوى القلوب، كما قال الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. وتقوى القلوب أن تنقي قلبك من الدغل، من الحقد، من الحسد، من الغل، من أدواء القلوب بأسرها إن استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تأتي بمحاب الله جل في علاه في أعمال القلوب من خشية وإنابة وتوكل وحسن ظن ويقين. قال إن الله يحب التقي. وتقوى الباطن تنضح دائما على تقوى الظاهر. وأيضا إن وجدت الانحراف والحيدة منا جميعا من الزلات والسقطات، إن وجدت سرعة التوبة والأوبة فاعلم أن الحياة في القلب موجودة، وإن وجدت التقاعس والتسويف فاعلم أن القلب فيه خمول أو فيه نوع موت فعليك أن تستيقظ سريعا حتى لا تضيع وتهلك. وإذا وكلك الله لنفسك فأنت في هلكة ليست بعدها هلكة. إن الله يحب التقي. قال التقي الغني. التقي الغني الحق هنا الغنى المقصود به غنى النفس، لأن هذا الذي جاء ممدوحا فيه الأثار لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا، قال وقنعه الله بما أتاه. وقنعه الله بما أتاه هذه دلالة واضحة على الغنى النفس، وجاءت في بعض الأثار إنما الغنى غنى النفس. أنت تقف وتسق طب زودها وقف تحتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس، هذا هو الغنى الحق. وقناعة نفسي كنز لا يمكن أن يعني يحوز إلا من فضله الله على كثير من خلقه. فيكون المقصود هنا الغنى غنى النفس، ولذلك كف عن السلطان وكف عن المنازعة التي كانت في عصره رضي الله عنه وأرضاه. والحق بأننا قلنا المقصود الأسمى من قوله إن الله يحب التقي الغني يقصد به غنى النفس، نقول ولا يتنافى مع الغنى الحقيقي. لما؟ لأن الغنى له وجه محمدة وله وجه مذمة. فيكون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله يحب، إذن لا يحب إلا وجه المحمدة، فوجه المحمدة من الغنى هو الغنى الصالح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. وفي حديث الترمذي عن أبي كبش الأنماري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر، قال رجل آتاه الله المال والحكمة، فوصلت الحكمة على هذا المال فيصل فيه رحمه ويعلم لربه حقه. هذا الغنى المحمود بحق في المال هو الغنى الذي يعني يعرف له حقه ويصل فيه رحمه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه وقال ذهب أهل الدثور بالأجور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الغنى إلا لينفقه يمينا ويسارا، قال الله جل وعلا يا ابن آدم أنفق عليك. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب التقي الغني يقصد بالغنى الغنى الجانب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال يحب التقي الغني الخفي، والخفي هذه مسألة شاقة على النفوس، النفس لا تتوارى، النفس تتطلع إلى أن تظهر. لذلك أنا التوقير والاحترام كل الاحترام على المرأة التي تغطي نفسها كلية، لأنها تنازع نفسها منازعة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. الرجل أصالة لا يستطيع أن يواري نفسه، يريد أن يظهر نفسه، فكيف بالمرأة التي هي أضعف من ذلك بمرات ومرات والوازع عندها عظيم لتظهر نفسها أمام الناس ليرى المعجب ويرى الذي ينظر لها بنظرة الإعجاب. هذه تحتاجها المرأة. قال الله جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أو من ينشأ في الحياة وهو في الخصام غير مبين. لكن المرأة التي قد كبتت في نفسها ذلك وقد انتصرت على نفسها وغطت نفسها لله جل في علاه، هذه امرأة راقية لابد أن تعظم وتحترم. حفصة بنت سيرين كانت امرأة وصلت من العمر إيش أرذلة، وهي تمشي فكانت تغطي وجهها فقالوا أنت من القواعد، وقد قال الله جل في علاه والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا أن يضعن ثيابهن. قالت فلما قالوا ذلك قالت لا أكملوا وأن يستفعفن خير لهن. الغرض المقصود قال التقي الغني الخفي الخمول الخفي الخفاء أن يعمل في الخفاء وأن يكون خاملا الذكر لا يظهر بين الناس. وهذه مشقة عظيمة جدا يغالب نفسه المرء في ذلك. وهنا تعلق بها من قال بفضل العزلة عن الاختلاط. قال العزلة هنا فيها النجاة. والحق العزلة لها إيجابيات كثيرة جدا، منها على الأقل لا غيبة لا نميمة لا تطلع لما في يد الغير، لا حسد لا حقد. هو معنى وعن ربي جل في علاه ذاكرا قائما صائما متعبدا لله جل في علاه. فالاعتزال له إيجابيات عظيمة جدا. وإن كنا نقول الجمهور يرون بأن الاختلاط أولى من الاعتزال، لأن الذي يخالط الناس كما ورد في الآثار عن نبي المختار، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير بكثير من الذي يعني يعتزل الناس لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لأن في مخالطة الناس فيها الشفاعة، وإشفاعة أجر يقضي الله على الإنسان نبيه ما يشاء، فيها الصدقة، فيها أيضا تقصد الأحوال، فيها التعليم رفع الجهل عن الجاهل. وهذه من أفضل الطاعات وخير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس. قال إن الله يحب التقي الخفي. قال الغني ثم قال والله إني لأول رجل، يعني هنا هذه عجيبة، يعني هذا كأن الحديث الذي بعده خالف الذي قبله. قال إني لأول رجل إيش رمى بسهم في سبيل الله. فين المخالفة هنا؟ لكن أنا أعرف أنك تعلم أن هذه المنزلة حقا ما كانت منزلة عبودية، لها شرف العبودية إلا أنه نالت إيش؟ نالت شرف المحبة. أنا أعرف ذلك، لكن أنا أريد لك أن تبين